الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الصلاة والسلام. الله. قوم فرعون ألا يتقون. الله. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الله الله الله الله الله. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى سلام. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله الله الله جل جلال الله. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. جميل جميل جميل. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما سليم. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. حفظك الله. وتلك نعمة تمن وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. الله الله الله الله الله، لا إله إلا هو. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الله، نور الله قلبك، ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ. ايوه، اي نعم. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الله الله الله الله. يا رب يا رب. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ميل ما شاء الله جل جلال الله. أي والله ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لا إله إلا الله. قال أولو جئتك بشيء مبين. الله الله الله. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي الله ما شاء الله. بارك الله فيك. الله الله الله الله. عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله وعليه السلام. قال للملأ حوله ساحر عليم. الله الله. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. الكافرين. الله حفظك الله. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الله. ما شاء الله. الله يحفظك، الله يزيدك يا أستاذ. فلما جاء السحرة قالوا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الله الله الله الله الله الله الله. أي والله يا أستاذ، ما شاء الله، يا سلام. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الله الله الله الله. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. الله الله الله. ما شاء الله، لا إله إلا الله. فألقى موسى عصاه. الله الله الله. العظمة لله. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين الله الله ما شاء الله ما شاء الله اي والله يا استاذ اي نعم رب موسى وهارون ربنا الله ربنا الله قالوا آمنا برب رب العالمين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون الله الله قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم الله الله ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير ولأصلبنكم أجمعين قالوا الله الله